يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا خاتم للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله اويا. ان كنت لم تنعم بظل اروتك فالله اخر ان يضمك راعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يا سادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وعقار الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم محافظة القاهرة. فليتفضل فضيلته. وكبير مستطاع بسم الله الرحمن الرحيم محمود. وبعدين كده شوف الناس ما بتصدق الا لما تيجي والله والله الناس ما بتصدق الا لما تيجي الشيخ محمود الشحات قاعد عبد الرحمن متمكن تعليق بالله بالشحات. أنا مالك كده ومستعجلش علينا. أنا مالك كده ومستعجلش علينا يا شيخ محمود. الله. الشمس والقمر في حسبان. يا سلام. روح. سبحانك يا رب. والنجم والشجر يسجدان. يا سلام. سبحانك يا رب. والسماء ألا تقرب في الميزان. الله الله الله الله. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. والأرض وضع الله أكبر. فيها الله الله الله الله الله. والسماء الله الله الله الله الله الله الله الله يرحم ابوك يا شيخ. يرحم العالم يا عم. فيها فاكهة سلام عن فن حبيب محمود وقال بلا هو برضه دي فيها شغل بس الكلمتين ده اهو حديث ما يفتح عليه يا فهد الغلب لفقنا مع الثلاث سنتين ما جلت السكر يا خال ما جلت قرين يا انت تعال يا عم الشيخ محمود بينهما رزق لا يضيع الله اكبر نعم يا رب عليك ابو الشحات نعم يا سيدي نعم ورب الموت سبحانك يا رب كده بنشحن كده بنشحن ده خالص صور الفن والاداء الله يفتح عليك ففي اي آلاء الله اكبر الواحد ايه اللي انت بتقوله ده تعمل حاجه يلا رسول الله ما رجعت قرايني يا انت يا شيخ الشحات. هذا الشغل بتاع الحاج ده يا عم الله يرحمه. هات يا ابو الشغل بتاع حبيبي. كل الطين ورق والماء عليك عليك يا شحات يا حبيبي الحقود يا غالي بينهما قرن لا يبغيان الله اكبر طبعا بكر السكر الله عسل نحل الناس كبير اوعى تعملها فيه بسم الله الرحمن الرحيم ان في ذلك لعزة الله والله انت عايز تبسطنا يا عم والله انت عايز تبسطنا كده قول بقى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك عبرة لمن يخشى الله الله أكبر والله يا شيخ الشحات يا شيخ عبد الله فيها عالي كده كتير نعم إن في ذلك العبرة أيوة الله أيوة الله تعالي إن في ذلك والنبي كمان يا عم الشيخ محمود والنبي يا النبي عم الشيخ محمود يا عم الشيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم بتاعتك رشد يلا والنبي يا شيخ محمود الله يرحمك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم بسم لسه بدري قوي يا محمود. لا لسه بدري والله. معلش لسه بدري يا عم الحاج وحياه ابوه عليك. بس لا ما فكرش ان الناس مبسوطه كلها. بفتح بقى على نفسك الجبال دي تحور بقى. Oh, my God. صلاه الله محمود. لا مش هيزعل عنه والله. الله الله الله الله الله الله خلاص خلاص الله الله واحد وتسعين وشكر الله سعيكم جميعا.